بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 84 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، بعد أن انتهينا من باب بيان ما يجوز من الكذب وشرحنا ذلك وفصلنا القول فيه. نبدأ بالباب الذي يليه، وهو باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. باب الحث على التثبت، تأكد يعني، والتريس فيما يقوله الإنسان المسلم ويحكيه عن غيره. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو فهو أحد الكاذبين. الذي اختلق هذه الرواية على رسول الله واحد، والذي رواه وهو يعلم أنه كذب، هذا أيضا وارد. كالعادة افتتح الإمام النووي رحمه الله تعالى الباب بآية من كتاب الله عز وجل تتعلق بموضوع الباب. استشهد هنا بآيتين. الآية الأولى قوله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد سبق أن استشهد الإمام النووي بهذه الآية بمناسبة أخرى. والآية قاعدة، القانون شامل لأمور كثيرة. ذلك لأن معنى هذه الآية التي يوصينا الله عز وجل بأمر خطير جدا من خلالها: لا تتبع شيئا لا علم لك بحقيقته، أحق هو أم باطل. ما دمت لم تتأكد من خبر قيل لك، أو من نظرية دعيت إلى الاعتقاد بها، أو من مبدأ طلب منك أن تدين به، أو من دين طلب منك أن تتبعه وتعتنقه، لا تتبع شيئا من ذلك دون علم. ضعه في ميزان العلم والدراية وتأمله جيدا، فإذا رأيت وعلمت بعد التريس والتأكد أنه حق فاتبعه إن كان مبدأ، وحدث به الناس إن كان خبرا لا مانع. هذا معنى قوله تعالى: ولا تقف، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، ما لم تجد توقيع العلم عليه بالموافقة. إن السمع والبصر والفؤاد، يعني العقل، كل أولئك كان عنه مسؤولا يوم القيامة. وقد قلت لكم إن هذه الآية العظيمة في كتاب الله والقرآن كله عظيم نبهتنا إلى أن الإنسان الذي يدعى إلى الإسلام ذاته لا ينبغي أن يغمض عينيه ويعتنقه من أجل الخاطر من أجل المجاملة أو من أجل يعني عدم إتعاب نفسه في البحث والنظر والتنقيب. لا، دعيت إلى الإسلام فكر فيه وضعه في ميزان الرؤية العلمية الحرة الثاقبة بعد أن تعلم أنه حق اعتنقه، أي أن الذي يعتنق الإسلام وهو لا يعلم أنه حق أو باطل هو عند الله ليس مسلما. يعني ربما رجل دخل الإسلام لمصلحة لغاية، تزوج إنسان امرأة مسلمة يريد أن ييسر زواجه منها فأعلم إسلامه، ولو سألته هل أنت مقتنع بهذا الإسلام قال لك أنا والله ما فكرت فيه أصلا. لكن هذا الإنسان عند الله لا يعد مسلما. أو رجل دعته عصبيته إلى الإسلام، آباؤه وأجداده قبيلته كلهم مسلمون، أراد انتصارا لعصبيته أراد أن يكون مسلما، ولو سألته ما الذي فهمته من الإسلام وما الذي اقتنعت به من هذا الدين لقال والله أنا لا أعلم، أيضا لا يعد مسلما. إذن هذا القانون الذي يخاطبنا الله عز وجل به قانون غريب من نوعه، يدعون فيه الله عز وجل إلى أن لا نقلد ولا نتبع الآخرين مع إغماض العين وعدم النظر، حتى ولو كان الذي يدعوك رسولا وحتى ولو كان الذي تدعى إليه دين الإسلام. فكر ثم اعتنق. طيب، الآية الأخرى التي استشهد بها الإمام النووي قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا قانون، أي ابن آدم لن تتحرك شفتاك بكلمة تقولها إلا وقد سجلت لك أو عليك، كل مسجل. رقيب اسم ملك وعتيد اسم ملك ثاني، واحد عن يمين والآخر عن الشمال، ويتبادلان نعم من الصباح إلى المساء ملكان، ومن المساء إلى الصباح ملكان آخران، وهكذا دياليك. قد يقول بعض المتنبئين يعني من الحاجة إلى الرقيب وعتيد، ألا تقولون إن الله يعلم السر وأخفى؟ نعم يعلم السر وأخفى، وقد قال الباري عز وجل عند هذه الآية حتى لا يتقطع متنطئ بهذا السؤال، قال قبل ذلك: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقرن الباري الحقيقتين قبل كل شيء أن دعنا حتى لا يدخل الريب في عقولنا أن الله لا يحتاج لا إلى رقيب ولا إلى عتيد ولا إلى كتاب الكلمات، لأن الله يعلم السر وأخفى وهو يرانا ويعلم خطرات قلوبنا وهو ما لا تعلمه الملائكة. لكن عدالة رب العالمين وحكمته اقتضتا أن لا يؤاخذنا إلا بما شهد علينا أو شهد لنا به هذان الملكان. وقلت لكم في بيان ذلك في درس مضى ويريد لا بأس ربما بعض الأخوة ما سمعوا أن الباري عز وجل في الشريعة التي ألزمنا بها في باب القضاء منع القاضي من أن يقضي بعلمه، يجب أن يزيح علمه الشخصي بالمتخاصمين في جانب، ويجب أن لا يقضي إلا اعتمادا على الأدلة والوثائق والبراهين والاعترافات ونحو ذلك. لو فتح الشارع باب حكم القاضي بقناعته الشخصية وأجاز ذلك، القضاة ما من الملائكة معصومين، يأتي عهد قاضي من القضاة يقف امامه خصمان، واحد جاره والثاني بعيد عنه، نعم يجوز ان يقضي بعلمه، ما حدا شايف ولا حدا قال شو في علمه. لا انا اعلم انك انت محق في هذا الموضوع، وانا اقضي بموجب علمي، ما حدا بيقول له لا. ينفتح باب لما هو اخطر من الرشوه. فالدار من اجل ذلك منع ان يقضي القاضي بعلمه، قال له بس القاضي عنده معلومه خطيره شايفها بعينه. في هذه الحالة ينزل القاضي عن قوس القضاء ويقف شاهدا، ما عنده شيء القاضي، يقف شاهدا ويؤتى بقاضي آخر لا علاقة له بالموضوع. فالباري ألزمنا بهذا. إلهنا جل جلاله الحكيم الرحيم اللطيف العدل ألزم نفسه بما ألزم به القضاة. ربي لا يعلم ماذا صنعت في حياتك وفي أي يوم وفي أي لحظة، وكل يعلم، لكنه لا يقضي بين عباده بعلمه، كأن القائل يقول أنت منعت أن القاضي يقضي بعلمه، أنت أن تقضي بعلمك، لا، فألزم نفسه بما ألزم به عباده. نعم، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، في كتاب أمامك وفي ملائكة كتبت، شو كتابي؟ كتاب المولى ولا مثل كتابتنا؟ الملك يقرا فاذا به يرى نفسه كالمراه من خلال هذا الكتاب، يرى نفسه وقد عادت به الذاكره الى يوم كذا في تاريخ كذا في المكان الفلاني، ماذا صنع؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين فيه ويقولون يا ليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. شو فيها الباري العظيم؟ قال ووجدوا ما عملوا حاضرا. الشيء القديم القديم اللي عندنا راح آلاف السنوات يجدونه حاضرا، مثل هذه الأجهزة الجديدة اليوم التي ترينا تسجيلات اليوم القديم. نعم، إذا أيضا أنا الآن عندما أتكلم ينبغي أن لا أنسى أن هنالك من يسجل كلامي. فإذا قرأت الآية الأولى وقرأت الثانية الآية الثانية واستوعبتهما فلسوف أضع رقيبا من نفسي على كلماتي وأحاسب نفسي قبل أن أقول، يا ترى هذه الكلمة التي أقولها حق أم باطل، صدق أم كذب؟ مستحيل بها والله، مثل الإنسان الذي بيده المنجل وهو يشتف بهذا المنجل العشب الموجود على الارض، مش تسمعي كل قبضه بقبضتها شو طلع معه من طفله. اللسان يصبح مثل منجل في هذه الحاله. لا، الانسان عندما يتامل في هاتين الايتين، نعم، وقد ذكرنا فيما مضى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له احد الصحابه افهم حاسبون نحن ايضا بما نقول، قال فكئتك امك وان يكب الناس يوم القيامه في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم. مش في شيء اكثر من سببيه الكلام، يعني يلقي الانسان في النار، يلقي الانسان كلمه لا يبالي بها تزجه في واد من النار. ثم بدأ بالأحاديث التي أوردها في هذا الباب عن سمرة رضي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. زيد من الناس يخرج صباحا إلى عمله أو إلى شأنه فيحتك بالناس ويجلس في السوق ما طاب له أن يجلس ويلتقي مع هذا وهذا وهذا وذاك، مع ما يلتقط ما يسمع من أخبار ويسخي بسمعه إلى الغرائب التي يتناقلها الناس فيما بينهم. يأتي في المساء وقد جمع ضغفا، يعني من الحزمة، ضغف يعني الحزمة، ضغفا من كل هذا الكلام الذي سمعه، يجلس في السهرة التي دعي إليها يتذوق بهذا الذي سمع. يقول كل ما قد سمعه هذا يتنافى مع آداب المجالس ويتنافى مع آداب الحوار. لا يجوز للإنسان أن يتحدث بكل ما سمعته أذناه، في ناس كذابين، في ناس فتانين، في ناس نمامين، في ناس سابقين، في ناس لهم أهداف عدوانية أشياء. فلا يجوز لك أن تصغي السمع إلى كل ما قد سمعته من هؤلاء ثم تبثه في أذهان الناس في مجلسك تتزرف أو تلفت بذلك النظر إلى نفسك، هذا غير جائز. أي إن كان بين هذا الكلام الذي سمعته فنقلته ما هو كذب فأنت المسؤول عنه وكأنك أنت الذي كذبت. لا يقول أن يمكن يا ربي والله أنا ناقل، أنا كنت صادق لأنني سمعته يقول ونقلته، هو اللي كذب مو أنا. وقال لك ما الذي دفعك إلى أن تروي كلامه وأنت لا تعلم أهو صدق أم كذب؟ كان عليك أن تتريث ثم إن أحدا لم يمك بأن تقول وبأن تنقل هذه الكلمة وأن تشيعها بين الناس، لأن أنت لست مسؤولا عن ذلك. ما كنت لست مسؤولا عن ذلك كان الصمت أولى بك. وقد مر في باب استعرض فيه أحاديث ذكرها الإمام النووي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رأى أن الكلام ربما فيه خير كثير ولكنه لا يعلم ما هي النتيجة التي سيثمرها كلامه، في حين أن الصمت قولا واحدا أسلم له، لا نقول له عليك بالصمت. وهذه المرابح التي ستجنيها عن طريق الكلام كن زاهدا فيها والصمت أولى لك في هذه الحالة. إذا الإنسان إذا كان من شأنه أن يصغي السمع إلى كل ما يسمعه ثم يأتي في المجالس فيردد كل هذا الذي سمعه يعد من الكاذبين الذين حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طرف من عقابهم يوم القيامة. قد يناقش يقول أنا لست كاذبا أنا رأيت. القاعدة الفقهية تقول ناقل الكفر ليس بكافر. كثيرا ما يستشهد بهذا الكلام في غير موضعه، يقول أحدهم ناقل الكفر ليس بكافر، يبرر بذلك كلاما سيئا ذكره زيد من الناس. فإذا اعترض على المعترض يقول يا أخي ناقل الكفر ليس بكافر، هذه قاعدة فقهية. هذه القاعدة ما مناسبتها ولماذا قيلت؟ تقال عندما يكون هنالك مبرر، بل عندما يكون هنالك موجب لنقل كلام هو كفر ذكره نطق به زيد من الناس، عندما يكون هنالك موجب لنقلك لكلامه تستشهد بقاعدة ناقل الكفر ليس بكافر. طيب متى يجب علي أن أنقل كلام هذا الكافر؟ في القضاء بس. جاء بشاهد قد قال له أنت كنت في المكان الفلاني يوم تخاصم فلانا وفلان. نعم يا سيدي كنت. قال ماذا قال زيد؟ هو قال كلمة كفر. ماذا قال زيد؟ يتلجلج الشاهد يا سيدي والله حكى كلمة كبيرة ما بدي أقول لك إياها. أقول أنا قل ناقل الكفر ليس بكافر. القاعدة هنا تطبق في موجب في مصلحة أن تروي لماذا قال، وعندئذ يقول له نعم سمعت فلانا يقول كذا وكذا وكذا، هذا الإنسان لا يعني حرج فيه هذا الذي قاله، بل ربما يثاب لأنه استدعي إلى شهادة فشهد. وهنا نستشهد بقاعدة ناقل الكفر ليس بكافر. أما أن يأتي الإنسان في مجلس يريد أن يتفكه في المجلس ويريد أن ينقل طرفة ليضحك الناس من خلالها أو لأن يتعجب أو لأن يغتاب زيد من الناس، هل علمتم ما الذي حصل من شجار مليان في السوق ومليان فلان وفلان كذا حصل كذا وقال فلان كذا وفلان رد عليه بكذا والثاني كفر وقال كذا وأن يجي الشرطة وقام يحطه إلى آخره. هذا نكى الكلام مشان حتى يعني يصير في نوع من الأنس في المجلس ونوع من الطرف والتفكر. نعم هذا معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقوله نعم ناقل الكفر ليس بكافر لا يريد هنا. قضى من أمورا كلها سمعتها في بينها كذا في بينها غير كذا في بينها من يومي في بينها أشياء لا يجوز. تلتقط ما يفيد الناس ترويه إن تأكدت أنه يفيدهم، أما ما يضر الناس فاصمت ولا تتحدث عنه بشكل من الأشكال. الحديث الثاني وهو الذي يروي سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. زيد من الناس رأى حديثا في كتاب أو سمع حديثا من شخص يحدث في مجلس مثل هذا المجلس، سمعه بعد يومين وجد هذا السامع في مجلس فنقل الحديث الذي سمعه في مثل هذا المجلس من شيخ مثلا، أو رأى الحديث في كتاب فنقله للناس من هذا الكتاب وهو يعتقد أن هذا الحديث كذب لا يجوز له أن يرويه. فإن رواه فهو مسلم الذي اختلق هذا الحديث وكتبه في كتابه وهو ليس بحديث، مثل ذلك الشيخ الذي روى حديثا اختلق فيه على رسول الله ما لم يقله. نعم أنا أخي أنا نقلت بس أنا ناقل الشيخ هو اللي حكى. طيب أنت عم ترويني شو كان عن بيقينك أنه صحيح ولا مصحيح؟ والله إلا ما اقتنعت بهذا الحديث، أنا مقتنع أنه كذب. إذا أنت رويت عن رسول الله حديثا ترى أنه كذب، إذا أنت شريك مع الذي اختلق هذا الحديث، أنت أحد الكاذبين إذا في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر وهو حديث اتفق علماء الحديث أو جماهير علماء الحديث أنه حديث متواتر، من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار. من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار، يعني من قال خلي سكر لحاله مكانه المعد له في جهنم. واقع شيء كبير جدا جدا جدا أن يختلق إنسانا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه جريمة المختلق. والراوي الراوي مين يعني؟ المختلق قاعد بين المجلس وصار يحكي هو عرفان حاله عن مختلق الكذب، الثاني سمعه بس ما عرفه شم ريحة الكذب بهذا الكلام بجزء يريد لا يجوز له أن يرويه. فإن رواه فهو مثل الذي اختلق هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا فرق أيها الإخوة بين من يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كاذب في نقله عنه، وبين من يزعم انه راى رسول الله في الرؤيا او راه يقظه وهو فعلا لم يره لا مناما ولا يقظه. نفس الشيء يقول واحد انا رايت رسول الله الليلة في الرؤيا قال لي كذا وكذا وكذا، اذا انت كذبت على رسول الله لانك تروي عنه شيئا لم يقله، لانه يروي عنه منارا لم يقله. وانا اعلم ان اختلاق الرؤى الاحياء المنامات اليوم اصبح اسهل من شرب الماء العذب، لا سيما اختلاق رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. كثير سهل انه واحد يزعم مشان حتى يعني يشهر مقامه بين الناس، حتى الناس تشير له بالامام، حتى مريدينه يكتروا، حتى كذا. فيش اسمه بالدائره مشايخ الرسول بالمنام، وقال له كذا وحدثه بكذا وقال له احكي للناس كذا، هو لا شاف ولا شيء. واشنع من هذا من يقولون عن شيوخهم انهم راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظه، ينطلق عليهم هذا الذي يقوله رسول الله هنا. هو شيخه الذي اختلق الكلام، قال انا شفت الرسول يقظه، مريد شو سوى نقل. فينطلق عليه هذا الذي نقول روى عن رسول الله حديثا يرى انه كذب. لو انت مقتنع من شيخك راه، لا انت عم تعمل دعايه لانك انت من تلاميذه. هذه المصيبه كلها ايها الاخوه في ايامنا هذا. انا ما برجع لكتب التراجم، لكتب الاساطير العلماء والعارفين والاولياء والصالحين، ولا مره ما شفت واحد زعم ان راى رسول الله يقظه. لكن ما شاء الله كان الاولياء اليوم شهر افضل. نعم. الأولياء اليوم اللي هلا عايشين نصر من لا راد التابعين ولا من بعضهم ولا من بعضهم. نعم. كان في هذه البلد إنسان لا أدري هل قضى نحبه أم لا يزال موجودا، وهذا ينبغي أن يربى إذا كان لا يزال موجودا. نعم. يتزيى بزي العلماء. نعم. قصير القامة هكذا يتزيى بزي العلماء. فإذا رأى إنسانا يتوخى منه الصدق يسلم عليه وبوقار، ثم يقول له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقال لي اذهب إلى فلان، يعني بس كل اسمه اللي عم يحكي، وقل له ليعطيك من المال مبلغ كذا، وأنا والله أخاف وأنا أعلم حديث رسول الله من كذب علي متعمدا فليتبوأ ما قدم، لكنها أماني أنا أرويها لك. هذاك المسكين يصبر ويطالع المبلغ بيعطيها، يعني هذا يروي عن واحد ثاني نفس الطريقة، عن واحد ثالث نفس الطريقة. موجود هذا هنا في هذه البلدة ويتزين بزي العلم. نعم. أسأل الله أن يكون قد هداه الله تعالى، وأن يكون قد رحله الله من دنيانا هذه حتى ربي عز وجل ما يغضب على البلد بسببه. نعم. ولا أدري هيك أشخاص هل من لازم نسجنه؟ هل من لازم أول من يعاقبه؟ كيف هذا بيمشي على وجه الأرض؟ ويجمع المال عن طريق الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دائما هذا شأنه. يذهب إلى زيد من الناس يتوقع أنه بصدقه، نعم طيب بيكون أو كذا، وبيجلس إليه وقد أظهر المسكنة وأظهر الصلاح والتقوى والمصلحة بيده، ثم يقول له رأيت رسول الله في الرؤيا. نعم. وأنا أعلم الحمد لله أعلم أن رسول الله قال من كذب علي متعمد كذا، لكن هذه الأمانة أقولها لك، رأيته في الرؤيا قال لي اذهب إلى فلان ابن فلان وقل له يسلم عليك رسول الله وقل له ليعطيك مبلغ كذا وكذا من المال. نعم. وهكذا هؤلاء أنا أعتقد، لكن يريد أن يلتصق بهذه الوسيلة. إذن الإنسان الذي ينوي حديثا عن رسول الله يشم فيه رائحة الكذب ومع ذلك لا يبالي يرويه، نقول له أنت بقول رسول الله وحكمه شريك مع من اختلق هذا الحديث. هذا الحديث. أما الحديث الضعيف، في فرق بين الحديث المكذوب على رسول الله، رواة الحديث كلهم يعرفون أن هذا كذب. مثلا ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة بطون، هذا كذب، هذا مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في الحمام وعليه مئزر، هل كان رأسا؟ ما كانت الحمامين لا بالمدينة ولا بمكة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إنما الطوفان طاف السفينة سيدنا نوح طافت حول الكعبة سبع طوافات وبعدين اتجهت إلى الجبل الجودي واستقرت فيه. كل كذب هذا، ولله الحمد رحم الله أساطين علماء الحديث تعقبوا هذه الأحاديث واحدا واحدا واحدا وجمعوها وصنفوها وميزت عن غيرها تمييزا تاما، نخلت نخلا تاما. إذن لم تجد حديثا موضوعا يعني مختلقا قد امتزج بالكتب الستة أو بالصحيح أو بالصحيح إطلاقا، هذا غير موجود هذا شيء. أما الأحاديث الضعيفة فإذا كانت ضعيفة جدا جدا جدا يعني في شيء واحد كذاب، في شيء واحد متهم، في انقطاع بسنده أو كذا، مجموعة أشياء كلها أيضا حكم وحكم الموضوع لا يجوز روايته أبدا، لا يجوز لي ولك روايته ولو رأيته في كتاب تعذر المسموع. وأما الحديث الضعيف الذي لم يكن ضعفه شديدا فقد قال العلماء إذا كان هذا الحديث يتناول مسألة تتعلق بفضائل الأعمال وقد توفر عليها أدلة صحيحة من القرآن أو من السنة فوجود هذا الحديث لا يقدم ولا يؤخر. وهذا كيف؟ مثلا وجد حديث ضعيف في فضل صلاة الضحى، طيب صلاة الضحى فيها أدلة صحيحة قوية على سبحة الضحى ركعتي الضحى وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركعهما في الساعة موجودة. طيب إذا كان في حديث ضعيف يؤكد هذا حديثه، هذا الحديث الضعيف لا يزيد ولا ينقص، يجوز لك أن ترويه في فضائل الأعمال التي ثبتت لها أدلة أخرى صحيحة، لكن بشرط أن لا ينتهم السامعين أنه حديث صحيح، يعني واحد يروي حديثا ضعيفا في فضائل الأعمال ويوهم الناس أن لا هذا حديث صحيح، غير جائز. ترويه وتنبهه إلى أنه حديث ضعيف، لا مانع في هذه الحالة من ذلك. وأنا يعني أفضل أن يتجنب الإنسان الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة في كل الأحوال حتى لا يتوقع عليها المغرضون. يعني مثلا أنا أجد أمورا تستثير العاطفة، تستثير الشفقة، مثلا أحداث يوم القيامة، أمور تتعلق بحياة بقصة الأنبياء، بقصص الأنبياء، مشاهد في حياتي ما ثبتت عليها أدلة قوية أبدا أبدا، إما أحاديث ضعيفة أو إسرائيليات ما ينبغي أن نرويها، ترويها بزور الثقة من كلامك بعدين. وفي ناس ليسوا من الدين في شيء يجعلون من هذا الحديث الذي رويته ولا أصل له أو هو حديث ضعيف يجعلون منه سبب لتكذيب الناس لك، فلان فلان دائما كل دروسه معباية أحاديث ما لا أصل، أحاديث ما لا أصل، أحاديث ما لا أصل، وإن لم يجعل أحاديث صحيحة كمان ما تحدث يستدعون. هذا الذي يحصل، ولذلك ينبغي بعد استطاعتنا أن لا نروي الأحاديث الضعيفة حتى ولو لم تكن شديدة الضعف، حتى ولو كان في فضائل الأعمال ما وسعنا ذلك، ما وسعنا ذلك. أما الكذب على رسول الله أو أن تروي حديثا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تروجه فهذا غير جائز بشكل من الأشكال. ومثل ذلك الذي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرواه ولم يره، لكن إذا كان واحد كذب في المنام العادي يكون مرتكب كبيرة، مرتكب كبيرة كأنه شرب الخمرة، فكيف إذا كذب في الرؤية على رسول الله؟ نعم رأيت رسول الله وفعل كذا وقال لي كذا وهو لم يره، أو أن رآه لكن نقل عنه شيء غير الذي حصل فعل ما أفرى، كذلك نفس الكلام. نعم إذن هذا أيضا داخل في موضوع الباب، من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون متحرزا. أختم هذا الحديث بشيء نعم يزيدنا تقديرا وتبجيلا لعلماء الحديث السابقين رحمهم الله. هذا الكلام اليوم ما في خوف، أنه يكون في عهد التابعين أو تابع التابعين والله في خوف كثير. ليش؟ لأن الحديث كله هذا مخلوق الباب والباب سماء فرز ما كذا، فمسألة تحتاج إلى جهد كبير. لكن العلماء في ذلك العصر ومن بعده بذلوا جهودا عجيبة وغريبة، فرزوا المكذوب كله وبينوا مواصفات الحديث الضعيف وعرفوا الحديث الصحيح ما هو بنقل العبد الضابط عن مثله إلى منتهى، نعم دون انقطاع ولا شذوذ، يعني سند متصل مع رواة الثقات كل الثقات ما في انقطاع إلى فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من طبق هذا التعريف على الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء العلماء أيضا علماء الجرح والتعديل فأخرجوا لنا قواميس، لكن لا تثبت الكلمات تثبت الرجال، قواميس عجيبة بالحضارة الغربية ما بيعرفوها ولا يمكن يخطر ببالهم شيء منها. قواميس لترجمة الرجال، فلان عاش تاريخ كذا، شيوخ فلان وفلان وفلان، تلاميذ فلان وفلان وفلان، ثقة مع حجة بين بين لا بأس به ضعيف في درجات معهم. فبناء على ذلك تشوفون راوي هذا الحديث فاجر الجرح والتعديل لازم تعرف ان هذا الحديث يملك الصنف. ثم قلنا العلماء ايضا صنفوا لنا هذه الحديث عندما اوجدوا لنا هذه الكتب السته والصحيحين، ويكذب من يقول ان في الصحيحين احاديث مخلوق مكذوبه على الرسول يكذب. نعم ومثل هذا الانسان يقصق فيه نعم الذي يقول ليس كل ما في الصحيحين حديثا سهلا. انت قاعد تفعل زي ما تتعلم الحديث، انا في حديث يقول انه يصير لعق الاله لما بيخلص الواحد لكن انه يلعق هيك باصبعته، هذا كلام ممجوش لا يقبل. هذا الترمومتر الذي على اساسه يقول هذا حديثا، انا اتشرف بان انفذ هذا الذي قاله رسول الله. نعم مو بيصبع، مش هفهم بيصبع بالخبزه مساحة في الصحن، ضروري أن تأكل وتخلي تلك الطعام بقعر الوعاء وتحط فوق منهم كمان السيدات تكفيها الأكل كما رأيت بعيني، وتحط بعدين كمان محرم كالكلينكس فوق منهم. ده كلام سيدنا رسول الله الذي يعلمنا كيف نمسح نعمة ربنا عز وجل ناكلها. نعم هو الشيء الذي تشمئز منه النفس، وهذا الذي يثير نعم الانسان التقيؤ. مقبول؟ انا والله رايت على مائده الانسان نعم ترك ثلث الوعاء وانا اعلم انه لم يشبع بعد، لكن الانسان حتى انه يعني عيب من الاقام كله. الدخيله بيده اطفاها بداخل الوعاء ومعرفتي كلي نفس كمان مسح فيها ربي حتى فوق منه وفز. هذه هي الإنسانية، هكذا تقابل نعمة ربنا عز وجل أرحم الراحمين. هذا الحديث غير صحيح بسبب ذلك. نعم وهكذا نعم أحاديث ما عجبته حديث الزبادة نظرنا من مظلات السيارة قد هذا الحديث ما هو وانا وصل كذا وكذا إلى آخره، إذا وقع الزباب في إناء أحدكم وقع الغلط فليغمسه ثم يلقيه فإن في إحدى جناحيه داهم في الآخر شفاء. وهو عندي والله أيها الإخوة من جريدة تشريع وثيقتين نقلا عن أطباء مصري عن هذه الدويب هذه الحشرة وكيف أن فيها جرثوم الداء يدين وهي في نفس الوقت تحمل مصر نقل الإنسان من هذا الشيء الوحيد موجود عندهم مني، ونشأته في كتابي يغالطون كيف يقولوا فأتعلم. نقل الإنسان مثل الشعبان على صحيحين على صحيح البخاري المسلم نعم كل ما في صحيح المسلم وكذب من قال خير ذلك. نعم والحمد لله رب العالمين. قبل أن نبدأ بالدعاء أيها الإخوة يعني أنا أقول على خشب ينبغي أيضا أن أغيب عنكم يوم درس الاثنين ودرس الخميس. درس الاثنين ودرس الخميس، والإقامة في الاثنين بعد المقبل إن شاء الله تعالى، هذا إذا قضى الله، إذا شاء الله سبحانه وتعالى. وأرجوكم الدعاء لي في ظهر الغيب. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد على نعمة الكفاية ونعمة الإيواء، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك وبشكر الشاكرين لك وبرضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك أن تصلي على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين في هذه الليلة الزهراء المباركة. يا الله، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأنهب غم نفوسنا واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله واجعل عسرنا يسرا ودبر لنا أمرنا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير وكلانا كلاءة الوليد في المهد. يا رب اجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. يا رب نسألك بحبك لعبادك الذين أحببته فأحبوا، نسألك بعبادك الشيخ الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لا بغلت قسمه أن تنصر عبادك المؤمنين المظلومين المقهورين في فلسطين نصرا مؤزرا بخارقة من خوارق لطفك وإحسانك. يا الله يا غفار، اللهم أنت مولانا ولا مولى لنا سواك، أنت ربنا لا رب لنا سواك، إلى من نلجأ إلا غلقت باب كرمك دوننا. نسألك اللهم بغيرتك على دينك أن تنزل جندا من جنودك، ولا يعلم جنود ربنا إلا هو، أن تنزل جندا من جنودك على الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك والذين احتلوا أرض العراق وغيرها من بلادك الإسلامية الشاسعة الواسعة يا رب العالمين. اللهم إنهم طغوا وبغوا وزادوا في طغيانهم وتأيهوا يا ذا الجلال والإكرام، فأرسل اللهم عليهم جارحة تهلكهم وتجعلهم ضدا يا ذا الجلال والإكرام، واشف اللهم بذلك صدور قوما مؤمنين يا رب العالمين. نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم إلا استجبت دعانا وحققت رجاءنا، أعط كل منا يا رب العالمين في هذه الساعة المباركة سهلة ونحن ضيوفك أنزلتنا في رحابك فيا ذا الجلال والإكرام، يا من أمر عباده بإكرام الضيفان أكرمنا يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام لا تجعلنا نرحل عن ساحتك هذه وقد خابت آمالنا، حاشاك أن تخيب آمالنا، بسطنا كف الحاجة والافتقار إليك لا تردها خائبة يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.